بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، تنزع علينا السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. وما زال الحديث متصلا حول سلسلة آفات اللسان، والتي أسميناها أمسك عليك لسانك، وخطورة اللسان، وأن اللسان طريق إلى الجنان أو طريق إلى النيران، وأن المسلم ينبغي أن يحذر من هذا اللسان. وذكرنا بعض آفات اللسان، منها الكذب والغيبة والنميمة. واليوم نأخذ آفة من آفات اللسان أيضا، التي لا تقل خطورة عما سبق، وهي آفة السخرية. السخرية والاستهزاء من أعظم وأخطر الآفات المنتشرة للأسف في أوساط المسلمين. والسخرية قالوا هي الاستهانة والتحقير وذكر العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، سواء كان في القول أو كان في الفعل أو كان في الإشارة أو بالإيماء، هذه سخرية. والاستهزاء قال كثير من العلماء هو السخرية، فالسخرية والاستهزاء شيء واحد. وفرق بين بعض العلماء بين السخرية والاستهزاء بفرقين. الفرق الأول، قالوا السخرية تكون بالقول والفعل، قول فعل إشارة إلى آخره. قالوا الاستهزاء لا يكون إلا بالقول، فلا يكون استهزاء بالفعل، هذا فرق. والفرق الثاني، قالوا أن الاستهزاء يحصل من غير أن يسبقه فعل حتى يستهزئ من أجله. أما السخرية قالوا لا، يحصل فعل موقف مثلا، ثم يأتي شخص ويسخر. والمقصود أنه متداخلان، وهما من الأمور المحرمة، ولذلك السخرية حرام بنص القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوما من قوم، لا ناهية عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تنابزوا بالألقاب. فهذه الآية صريحة في تحريم السخرية، لا يسخر قوم، لا الناهية لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. فأنت تسخر من فلان، تريد أن تنقص من شأنه، وقد يكون هذا الشخص أفضل عند الله عز وجل منك. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم. تضحكين على فلانة، تسخرين منها، تستهزئين فيها، قد تكون هي أفضل عندك من الله عز وجل، أفضل عند الله عز وجل منك. إذن السخرية حرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. احتقار هو نوع من السخرية والاستهزاء. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حسب بمعنى كافي، يعني يكفي المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني هذا تعظيم لاحتقار المسلم، وأنه شر عظيم. يعني لو لم يأتي المسلم على من الشر، لو لم يأتي المسلم من الشر إلا هذا لكان كافيا. هذا معنى بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهذا يدل على أيضا تحريم السخرية. وانظر ابن مسعود رضي الله عنه ما يقول، وهو من الصحابة الذين نقتدي بهم: يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا. لو سخرت من كلب، استهزأت بشكل كلب، خشيت أن أكون كلبا، فكيف بالإنس؟ إذن هي حرام، هذا واحد. اثنين، السخرية مما يؤكد حرمتها أنها من صفات المنافقين، فمن شأن المؤمن أنه لا يسخر، لا يسخر قوم منكم. يا أيها الذين آمنوا، الله يخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منكم، لا تسخر، عسى أن يكونوا خيرا منهم. لكن المنافق من طبعه أنه يسخر، كما قال عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يقول ابن كثير رحمه الله هذا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال حتى المتصدقون. يقول إن جاء أحد منهم بمال جزيل تصدق بمال، قال هذا مرائي رياء، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. وهذا واقع بعض الناس اليوم، كثير من الناس إذا رأى شخص يتصدق أو يفعل خير قال هذا رياء. حتى بعد يعني بعض الناس يتكلم في الحكام، زين يأتي حاكم ويدفع ملايين قال رياء، ثم يكون موسم تبرعات ويأتي مثلا ويتبرع 100,000 قال بس، وإذا لم يعطي قال بخيل. ما يسلم أحد من الناس اليوم، إن أعطيت كثير قالوا هذا رياء يريد السمعة، إن أعطيت قليل قد شوف ما يستحي على وجه يعطي شوية، وإن لم تعطي شوف البخيل. فهذا هو السخرية والاستهزاء. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا من باب المقابلة، يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذن هي حرام، السخرية حرام من صفات المنافقين، وقد تكون كفرا مخرج من الملة إذا كان استهزاء أو سخرية بشيء من شعائر الدين وإن كان يسيرا. وانظر ماذا قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من الذي كفرهم؟ نحن الله، الله اللي كفرهم. أتقول نحن تكفيريين؟ الله اللي كفرهم. قال قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفر عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جاء في التفسير يقول قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا، قراء القرآن حفاظ القرآن خير الناس أهل الله وخاصته أفضل الناس، يستهزئون بالقراء لأنهم حفاظ القرآن. ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يحبون الأكل، ولا أكذب ألسنة، يكذبون في اللسان، ولا أجبن عند اللقاء. إذن هم استهزأوا بالقراء لدينهم لأنهم حفاظ، لم يستهزوا بغيرهم، إذن كان الاستهزاء في الدين. فقال رجل من المسجد كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول عبد الله بن عمر أنا رأيته هذا الشخص المستهزئ متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتغشم ونضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. بعض الناس هداهم الله في المجالس يستهزئون شف لحية فلان، شف ثوبه قصير، شف نقابها، شف حجابها، شف حاط له سواك، شف يستهزئ بشعائر الدين. وإذا سألت كما قال الله عز وجل إنما كنا نخوض ونلعب، نتغشمر نملى الوقت بالضحك. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذا حكم السخرية، حرام، لا يسخر قوم من قوم. من صفات المنافقين المزون المطوعين المؤمنين المصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا فيسخرون منهم، سخر الله منهم. وقد يكون كفرا إذا كانت سخرية واستهزاء بشعيرة من شعائر الدين. ما هي مظاهر السخرية؟ من مظاهر السخرية الهمز واللمز. الهمز ذكر العيب، الهمز واللمز ذكرنا يمكن في الغيبة والنميمة، هماز مشاء بنميم. الهمز قالوا الهمز يكون بالقول واللمز بالفعل أو العكس، المهم فيه تنقيص، طعن وذكر العيب. ولذلك ومنهم من يلمزك في الصدقات، هذه نوع من السخرية، يلمزك في الصدقات يعني يعيب عليك. الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات ولا تلمزوا أنفسكم. كل هذه الآيات وين لكل همزة لمزة. إذن الهمز واللمز هذا من السخرية والاستهزاء، سواء كان قولا أو كان فعلا. المظهر من مظاهر السخرية أيضا التنابز بالألقاب، وهذا ذكر الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم حد عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اللقب هو ما يدعى به الشخص من لفظ غير اسمه ولا كنيته، هذا التنابز. يعني تنابزوا بالألقاب، يعني تأتي باسم وتتنقص منه. عائلته مثلا، أو مثلا وظيفته أو منصبه يكون متدني، فتتنابز نفس بالألقاب. وبعض العلماء قال التنابز بالألقاب هو السب والتفسيق والتكفير، فتقول يا فاسق يا كافر يا منافق، أيضا هذا من السخرية، تنابز بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب. ومن مظاهر السخرية التعيير والتهكم، يعني دائما إذا تكلم شخص يذمه، يتنقص منه، يظهر عيبه من الناس، عيبه للناس لكي ينفر الناس منه، أو حتى لا يزاحمه في مال أو منصب أو نحوه، دائما يعيره، قد يعيره بشكله، يعير بلونه. ولذلك لما جاء أحد الصحابة وتكلم على فلان قال ابن السوداء أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، أظنه أبو ذر من خيار الصحابة لكنه أخطأ، عيره بأمه، فقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا يعير بشكله، وهذا بلونه، وهذا بجنسه، وهذا بجنسيته، وهذا بعائلته، وهذا بقبيلة، تعيير. هذا كله من مظاهر السخرية وهو أمر محرم. قد يتساءل متسائل ما هي أسباب السخرية؟ لماذا نجلس في مجلس وهذا يضحك على فلان، وهذا يستهزئ فيه، وهذا يسخر منه، وهذا يسخر من شكله، وهذا يسخر، يقول شوف شكله البقرة الضاحكة. طيب من الذي خلق الشكل؟ الله. فأنت تطعن في ربك دون شعور، لأن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأن تقول البقرة الضاحكة تستهزئ فيه، وهذا كثير من الناس يقولها من باب الضحك ولا يعلم بأنه عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تستهزئ بالشكل، احذر، الشكل هذا الذي خلقه هو الله. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وجاء في الأثر كل خلق الله حسن، لا تستهزئ بالشكل، لأن الذي خلق هذا الشكل هو الله، لا بلونه ولا بقصره ولا بطوله ولا سمنه ولا نحافته ولا شيء، ولا بجماله ولا بقبحه، كله من خلق الله عز وجل. لا تعترض على قضاء الله وقدره. ما هي أسباب السخرية؟ لماذا تقع السخرية بين الناس؟ أول سبب الكبر، لأن الكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يرى، يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق، غمط الناس احتقارهم، والاحتقار نوع من نوع السخرية، دائما يسخر يحتقر. فبسبب الكبر المتكبر تجده دائما يحتقر غيره، ينظر نفسه في علو والناس في سفل، ويراهم كأنهم كالذر كالنمل تحته، يحتقرهم. فمن أسباب السخرية التكبر. السبب الثاني الرغبة في التنقص من مكانة الآخرين. واحد يبي يظهر نفسه، شلون يظهر نفسه؟ ينزل من الآخرين، يظهر نفسه. ولذلك الذي يعيب غيره هو يمدح نفسه، فلا ما يفهم مفهوم من كلام أنا أفهم، فلان غبي مفهوم كلامه أنا ذكي، فلان جاهل مفهوم كلامه. فالذي يذم غيره هو يمدح نفسه، فهو يريد أن يتنقص من الآخرين ليرفع نفسه، فيستهزئ ويسخر ليرفع نفسه. هذا سبب. وقد يكون السبب الجهل، الجهل بحكم السخرية أو على الأقل بآثارها. الإنسان وقت المعصية قد يكون في في في في في قلبي غشاوة، فلا يرى الحق حقا ولا فيتبع، ولا يرى الباطل باطلا فيجتنبه، فقد يكون هذا. ومن أسباب السخرية أيضا التسلية والضحك، وهذه مصيبة أيها الأخوة والأخوات، مصيبة المصاب تبتلينا فيها اليوم. يجلس يضحك، خلنا نضحك. طيب تضحك من ماذا؟ اضحك بالأمور المباحة، اضحك بتذكر مثلا بعض المواقف المضحكة بينك وبين إخوانك، اضحك حصلت في الماضي وتعتبر منها. أما تجلس تضحك على الناس، تستهزئ، تسخر بفلان، فلان طويل، فلان، فعلا فعلا بعض الدواوين إذا دخل أحد ما يسلم من شرهم. وكذلك مجالس النساء، طويل قصير، في كذا في كذا، واستهزاء وسخرية واحتقار من بداية المجلس إلى نهاية المجلس. فهذا من أسباب السخرية، التسلية والضحك. ومن الأسباب أيضا الاستهانة والاستخفاف بأقوال الآخرين. فالإنسان دائما يعتد بأقواله وأنه عالم وأنه أفضل إنسان، يتكلم شخص يريد أن يستخف بقوله فيستهزئ ويعير ويسخر حتى يكون له مكانة عند الناس. ومن الأسباب الفراغ، إذا كان الإنسان فراغ روحي وقلبي وقولي، ماذا يفعل؟ للناس. ولذلك قال العلماء: ذكر الناس داء وذكر الله دواء، ذكر الناس داء وذكر الله دواء. فالذي يكون عنده فراغ روحي وفراغ قلبي ماذا يفعل؟ يتفكى فاكهته إيش؟ أعراض الناس، سواء أمامهم أو خلفهم. فهذا من أسباب الفراغ. الفراغ قاتل، الفراغ من أخطر الأمور، مع أنه نعمة من نعم الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني في خسارة ولا يعرفون قيمتهما، الصحة والفراغ. إذا كان صان صحيحا فارغا يستطيع يفعل أمور كثيرة. تعرفون متى يعرف الإنسان وقت الصحة والفراغ؟ وقت المرض ووقت ضيق الوقت. إذا كان إنسان مريض يتمنى وين الصحة، يعرف قيمة الصحة. وإذا ضاق الوقت على شخص عنده شغل وده يتمدد الوقت. تعرفون قيمة الوقت؟ الطلبة في الاختبارات يتمنى يتمدد الوقت عشان يدرس أكثر، ضاق عليه الوقت. وإذا كان عند إنسان شغل مثلا وضاق عليه الوقت ما أنجزه، يعرف قيمة الوقت. لو كانت عندنا هذه الرغبة أن وقتنا في الحياة كله ضيق، إننا سنموت، لما فوتنا ساعة ولا دقيقة بدون فائدة سواء دينية أو دنيوية، فهذا من أسباب السخرية. بقي لنا أن نعرف آثار السخرية ثم العلاج من هذه السخرية، نؤجلها في الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا مما يستمع القول فيتبع أحسنه. أستميحكم عذرا أني مشغول الآن ولن أفتح باب الأسئلة، وإن شاء الله نستفيد الأسبوع القادم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.